بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذه التراجم التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله في سننه تحت كتاب الطهارة. وانتهينا في المرة السابقة من الكلام تحت باب الاستبراء من البول، الاستبراء من البول، وبينا أن عدم الاستبراء من البول هو كبيرة من الكبائر، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذا الرجل الذي لم يستنزه من بوله كان يعذب في قبره، ودوما العذاب لا يكون إلا على كبيرة من الكبائر، العذاب بيكون على كبيرة من الكبائر، لذلك عدم الاستبراء من البول هو كبيرة من الكبائر. كذلك النميمة كبيرة من الكبائر كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قلنا في بعض الأحيان قد ينظر الإنسان أن هذا الذنب هذا ذنب هين أو هذا ذنب بسيط، وبالتالي هذا من قصر نظر العبد. قلنا ذلك ذنب صغيرا كان أو كبيرا أنت فيه عاصيا لربك سبحانه وتعالى، وبالتالي بدأ نظر الإنسان، قلنا دايما كده اللي بيدفع الإنسان أن يستهين بذلك الذنب أو يرتكب هذا الذنب يقول أنها صغيرة من الصغار، وكأن الصغيرة تجرأ من خلالها على فعل هذه المنكرات. نقول في كل الأحوال كان الذنب كان صغيرا أو كبيرا أنت عاصي الرب سبحانه وتعالى. وقلنا بينا نظر الصحابة رضي الله عنهم، ما كانوا ينظرون إلى الذنوب بهذه الصورة، كما أنهم أيضا ما كانوا ينظرون إلى الطاعات، هذا واجب هذا مندوب، كل هذه طاعة يثقل بها الميزان، فكانوا أسرع القوم في امتثالها. هذا ذنب يكونون أبعد الناس في فعله سواء كانت صغيرة أو كبيرة. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الاستبراء من البول، قال لما مر على هذين القبرين قال أنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستنزه من البول، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة. ثم ينتقل المصنف بعد ذلك إلى باب آخر، وباب البول قائمة، باب البول قائمة. قال في رواية عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم صباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فمسح على خفيه. أتى النبي صلى الله عليه وسلم صباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فمسح على خفيه. قال أبو داود قال مسدد قال فذهبت أتباعد فدعاني حتى كنت عند عقبي. قال حذيفة رضي الله عنه فذهبت أتباعد فدعاني حتى كنت عند عقبي. بيذكر هنا باب البول قائما، جواز البول من قيام. قلنا ان الاصل البول من جلوس، قلنا الاصل البول من جلوس، وبالتالي حتى مر البعض على النبي صلى الله عليه وسلم وقال انظروا كيف يبول كما تبول النساء. وبينا ايضا ان عائشة رضي الله عنها ذكرت ان هذا هو الحال الدائم للنبي صلى الله عليه وسلم، انه كان يبول من جلوس، ولذلك قالت من حدثكم ان النبي صلى الله عليه وسلم بال من قيام فلا تصدقوا. قلنا عائشة رضي الله عنها تحكي ما رأته من النبي صلى الله عليه وسلم، تحكي يبقى علم عائشة بما رأته من حال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كما نقل لنا حذيفة رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم صباطة القوم، قال صباطة القوم هي المزبلة والكناسة، قال هي المزبلة والكناسة، يبقى ده المكان اللي بيضعوا فيه كناسة أو قمامة اللي هي المذبلة، فهذه زبالات القوم توضع في هذا المكان، يبقى بيتاخد في مكان، قلنا حتى يسهل على الناس أن يضعوا فيه أمثال هذه الأمور التي يستغنون عنها، وتكون في الغالب سهلة لا يرتد فيها البول على الباقين، بتكون فيها رخوة سهلة، وبالتالي نقول إن هي لا ترد البول على البائل، لا ترد رشاش البول على البائل. قلنا الغرض من كده باب البول قائما، جواز البول من قيام، لكن مع تحرز الإنسان ألا يرد جانب من ذلك البول على ملبسه أو على بدنه. وبينا أيضا أن صاحب بني إسرائيل، يعني كان الحال عند بني إسرائيل أنه إذا وقع هذا البول على ثياب أحدهم تطهير ذلك الثوب أن يكون بقطع هذا الجزء الذي وقع عليه البول. فكانوا رحمة الله عز وجل ومن نعمه وإحسانه على هذه الأمة أن تطهير البول إن وقع على الثياب يكون بغسله، يكون بغسله. قلنا لكن في الجانب الآخر ننظر إلى أن الله تعالى شرع لبني إسرائيل أن البول الواقع على ثيابهم يقومون بقطعه، يبقى ده تطهير الثوب إن وقع عليه النجاسة. ولكن نقول هذه الأمة شرع لنا ربنا سبحانه وتعالى أن نغسل هذه النجاسات حتى نزيل النجاسة من على البدن أو من على الثوب. قال فبال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، قال يبقى بول النبي صلى الله عليه وسلم من قيام قال للجواز أو لأنه لم يجد للقعود مكانا فاضطر للقيام. لكن إحنا طبعا يعني لم ننظر يا ترى هل وجد مكان أم لم يجد مكان، فنأخذ من الحديث جواز البول من قيام، يبقى جواز البول من قيام. يقول الله احتمال كذا احتمال كذا، كلها دي احتمالات لا يدفع من خلالها ذلك الحكم الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دي كلها احتمالات تخمينات. لكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى صلاة الطوف فبال من قيام، يبقى الحكم فيها جواز البول من قيام، جواز البول من قيام. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد إحراج هذه الأمة، يبقى نجد التخفيفات دي كلها حتى لا يتم إحراج هذه الأمة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ما جعل عليكم في الدين من حرج كما قال ربنا سبحانه. فبال النبي صلى الله عليه وسلم من قيام. قال الحافظ رحمه الله قيل السبب أن العرب كانت تستشفي الوجع الصلب بذلك فلعله كان به. وقال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إنما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما لجرح كان في مقبضه، قال لجرح كان في مقبضه اللي هو في بطن الركبة، وبالتالي مش يستطيع أن يقعد، فكأنه لم يتمكن لأجل من القعود. إن لما يكون الإنسان عنده وجع مثلا في ظهره ولو عنده غضروف في ظهره أو عنده وجع في ركبتيه فلا يستطيع أن يمكث جالسا، قلنا لأن الجلوس هيعتمد فيه على ركبتيه، قلنا فالأمر هنا هيبقى فيه صعوبة، فعلى ذلك كأنه اضطر إلى البول قائما لهذا الوجع الذي لا يستطيع من خلال الجلوس. نقول والله دي كلها احتمالات، كل ذلك احتمالات. قلنا الرواية التي يذكرها أبو هريرة رضي الله عنه يقول في ذلك المصنف ولو صح هذا الحديث لكان فيه غنى عن جميع ما تقدم، لكن ضعفه العلماء. يبقى قلنا الحديث ده لو صح يبقى كما قال أبو هريرة إنما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما لجرح كان في مقبضه، يبقى في بطن الركبة وبالتالي مش هيقدر يقعد، فيبقى ده كان عذر من أعذار والضرورات تبيح المحظورات كما هو معلوم، كأن ده العذر الذي من خلاله بال من قيام. لكن كما قال حذيفة رضي الله عنه انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاة القوم فبال من قيام، فبال من قيام، وبالتالي يبقى لبيان جواز البول من قيام. وقلنا العلماء لما عدد البعض بسبب كذا أو كذا نقول دي كلها احتمالات، لكن لم يرد إن هو ده السبب الذي من خلاله بال النبي صلى الله عليه وسلم من قيام. قلنا طبعا لو كان السبب ده هنعتبره يبقى على ذلك قلنا لحالة الضرورة، يبقى دي عشان دي حالة ضرورة. لكن طبعا قلنا ان كلام العلماء جواز البول من قيام لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لو بال الإنسان من قيام يبقى أتى بخلاف الأولى، الأولى في ذلك هو أن تبول من جلوس. قلنا والبول من جلوس أيضا هنجد ان العلة من ذلك حتى نتمكن أو حتى يحترز الإنسان من عدم رد البول أو رشاش البول عليه، قلنا لأن اليسير من البول لا يعفى عنه، نجاسة البول هو يبقى لا يعفى عن اليسير منه، فكان لابد من الاحتراز لذلك الأمر. قال والأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجواز، وكان أكثر أحوال البول عن قعود، عشان كده من بال قائما يبقى نقول له الله أنت أتيت بخلاف الأولى، الأولى في كده هو أن تبول من جلوس، مش هنقوله فيها كراهة لجواز هذه الفعلة. يبقى لما جازت هذه الفعلة يبقى بين إيه؟ أن البول من جلوس هو الأولى، وده الأصل قلنا لتكرار هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قلنا بيأتي أفعال يبين فيها الجواز، يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لعدم إحراج هذه الأمة. قال وسلك أبو عوانة رحمه الله في صحيحه مشاهين فيه مسلكا آخر، فزعم أن البول من قيام منسوخ، واستدل عليه بحديث عائشة رضي الله عنها قالت ما بال قائما منذ أنزل عليه القرآن، وبحديث آخر قالت من حدثكم أنه كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. يبقى هنجد أن البعض قال إن حديث البول من قيام ده حديث منسوخ، اللي نسخه أو كلام عائشة رضي الله عنها قالت ما بال قائما منذ أنزل عليه القرآن، وقالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال من قيام فلا تصدقوا، ما كان يبول إلا قاعدا. قال والصواب أنه غير منسوخ، والجواب عن حديث عائشة أنه مستند إلى علمها فيحمل على ما وقع منه في البيوت، أما في غير البيوت فلم تطلع عليه عائشة رضي الله عنها. فلذلك يبقى البعض قال أن دي البول من قيام منسوخ بحديث عائشة رضي الله عنها، ولكن في مسألة النسخ والمنسوخ لابد أن احنا نعرف التواريخ، وان عشان نقول الحديث ده ناسخ او هذا حكم ناسخ للحكم السابق يبقى على لابد ان احنا نعرف التواريخ، فهل يا ترى التاريخ ده اتى بعد التاريخ الاول، لان الناسخ عباره عن ايه، يبقى ده حكم هنتم نسخه بحكم اتى متاخرا، يبقى ده الحكم اهو، وبعدين حكم اتى نسخه بحكم ايه متاخر. زي بالضبط كده البعض لما قال عن رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، يبقى قال إن هو أساسا يبقى لا يجب الغسل إلا بانفضاض الماء. فتأتي رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس الرجل بين شعب المرأة الأربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، وإن لم ينزل. فالبعض قال يبقى ده ناسخ، لأن ده طبعا متأخر، حديث أبي هريرة ده متأخر عن الرواية الأولى رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. فلما دايما الناسخ والمنسوخ لابد أن احنا نعرف الحكم، نعرف التواريخ، أن فالتاريخ ده سابق لهذا التاريخ، وبالتالي يبقى نقول هذا الحكم ناسخ للأولى، وهذه الرواية ناسخة للأولى. يبقى ناسخة إمتى؟ لابد من معرفة التاريخ. لكن نقول لما يكون في سبيل للجمع بين الروايات يبقى على ذلك نقول ما فيش ان احنا ننحي رواية من هذه الرواية، لان كلام العلماء ان العمل بالدليلين اولى من العمل باحدهما، لان احنا هنعمل بدليل يبقى نلغي دليل الثاني، لكن لما يكون في صورة من صور الجمع بين الادلة هذا اولى، ده اللي بيقدمه العلماء. عشان كده لما بنرى ان هناك روايات ظاهر روايات التعارض ما نحكمش على طول احنا بالتعارض، مرجع ذلك الى العلماء الثقات الجهابذة يبدأوا ينظروا كده، قلنا لأنهم قد يلمحوا أن هناك رابطة بين الأمرين أو سبيل للجمع بين هذين الأمرين، فالعمل بالدليلين أولى من العمل بأحدهما كما قال العلماء. فحديث عائشة رضي الله عنها يعني مستند إلى علمها، هو ده منتهى علم عائشة رضي الله عنها، لذلك قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بال قائما. قلنا والله عائشة رضي الله عنها بتتكلم عن علمها بحال النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت ترى في بيتها، يبقى كان ده حال النبي في بيته، فده آدي عائشة كانت بتنظر وتطلع إلى ذلك الأمر. لكن نجد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصطحبون النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فحضروا مشاهد لم تشهد عائشة، يبقى حضروا مشاهد لم تشهد عائشة. وليس معنى النفي يبقى عدم الشيء، قلنا كل ما في المسألة لما حنفي الأمر ده أنفي على مدى علمي، بنفي الأمر على مدى علمي، لكن مش معنى النفي هو عدم وجود الشيء. فهي بتنفي أن النبي صلى الله عليه وسلم بال من قيام، قلنا ده منتهى علم عائشة رضي الله عنها، لكن نقول أن هي في بعض الأحوال وبعض الأزمنة لم تكن عائشة رضي الله عنها بتخرج فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يصطحبون النبي صلى الله عليه وسلم في سفره، فهذا حذيفة رضي الله عنه وأتى عن غير حذيفة ذلك الكلام. يبقى على ذلك نقول أن عائشة انتهت أو تكلمت بما عندها من العلم، لكن هذا الصحابي عنده زيادة علم. يبقى الصحابي ده عنده زيادة علم، ذكر هذه الحالة من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم واطلع على فعله من النبي صلى الله عليه وسلم لم تطلع عليها عائشة رضي الله عنها. قال فهذا حذيفة ومن كبار الصحابة، وبين ذلك كان من المدينة، فتضمن الرد على ما نفته من أن ذلك لم يقع بعد نزول القرآن. وقد ثبت عن عمر وعلي وعن زيد بن ثابت وعن غيرهم أنهم بانوا قياما. يبقى كأن هذا أمر حكم مستقر عند الصحابة رضي الله عنهم. قلنا أن الصحابة كانوا يطلعون على بعض الأحوال التي لم تطلع عليها الزوجات. في بعض الأحيان بيبقى قول الزوجة هو الذي يقدم، قلنا إن كان عن أحوال لا تطلع عليها إلا الزوجات، يبقى نقول مثلا تكلمت عائشة رضي الله عنها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، أو حال النبي كان مثلا كان ينام ولم يكن يغتسل، يبقى هكذا نقول والله دي أحوال لا تطلع عليها إلا الزوجات، يبقى قولها هيقدم. لكن نقول إن هي بتتكلم على أحوال، هذه الأحوال التي تتكلم عنها عائشة في أزمنة هي لم تكن فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ودي أحوال يطلع عليها الزوجات وغير الزوجات. فلما تكلمت تكلمت بما تعلم من حال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صادقة فيما تكلمت به، أنها تتكلم على المدة الزمنية أو الأحوال التي طرى فيها النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها. ولكن هذا لا ينفي أن الصحابة كانوا يصطحبون النبي فيرون منه أفعال لم تراها الزوجات. وثبت كما قال عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وعن غيرهم أنهم بالوا قياما، ودل على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش. يبقى بس بشرط نحن نحترز من عدم يعني رجوع رذاذ البول أو رشاش البول يعني إلى ثيابنا أو إلى أدنينا. يبقى نقول جواز البول من قيام، لكن مع التحرز ألا يرد شيء من هذا البول علينا، وأن حتى لو كان يعني رذاذ خفيف أو رشاش خفيف نقول هذا لا يعفى عنه، فلا يعفى عن يسير البول متى وقع على الثوب أو وقع على البدن، فلا بد من غسله. وقال ده دليل على الجواز من غير كراهة. جيش نقول والله بقى إيه البول من قيام كده يكره، مين اللي قال يكره؟ طالما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يبقى بين جواز الفعلة، فهذه فعلة لو فعلها الإنسان تفعل من غير كراهة. لكن نقول إن هي خلاف الأولى، خلاف الأولى. ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى الورود ده عشان يبين لنا الجواز. يبقى عشان كده نقول لك انت يا ترى ايهما افضل؟ نقول الافضل هو البول من قيام، البول من جلوس، الافضل البول من قعود. يبقى من بال قائما نقول ان هو اتى بفعل جائزة، ولكنها خلاف الاولى، ولكنها خلاف الاولى. ثم قال ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه شيء، فمسح على خفيه، اي فتوضأ ومسح على خفيه مقام غسله الرجلين. قال فتوضأ ومسح على خفيه، طبعا هنا المسح على الخفاف كما سنعلم بإذن الله سبحانه وتعالى لا يتم المسح على الخفاف الا ان لبست على طهارة، الا ان لبست على طهارة كاملة. ومسح على الخفين مقام غسل الرجلين. هنعلم بإذن الله سبحانه وتعالى لما نيجي نتكلم على المسح على الخفاف ايهما افضل، المسح على الخفاف ولا غسل الرجلين. يقولوا لو احنا طرحنا السؤال كده نقول ايهما افضل، المسح على الخفاف ولا غسل الرجلين؟ طبعا هنقول والله غسل الرجلين افضل، ممكن الانسان بالقياسات العقلية، لكن دايما نحن نعتاد ما نحاولش ان احنا نجيب على اسئلة يعني بالمنطق العقلي، ولكن نرجع كده الى كلام العلماء. لو هناك علماء قالوا ان المسح على الخفاف افضل من غسل الرجلين، والبعض قال غسل الرجلين افضل، يا ترى ايه الحيثية اللي قالوا من خلالها؟ خلي كلامنا دايما كلام يتأخر بعد سماع كلام العلماء، يعني اعتاد دايما كده، يبقى كلامنا يتأخر بعد ما نسمع كلام ماذا قال العلماء. يبقى لما نيجي نطرح سؤال كده ونقول ايهما افضل، المسح على الخفاف ولا غسل الرجلين، قلنا ده بالمنظور العقلي دايما نقول لك لا، غسل الرجلين بالماء افضل لان فيها كمال الطهارة، ده المنطق العقلي. لكن نقول ان احنا دايما ما نحاولش نجيب الا لما نستمع الى كلام العلماء، قلنا خاصة ان هناك علماء قالوا ان المسح على الخفاف افضل من غسل الرجلين، المسح على الخفاف افضل، يا ترى جابوا الافضلية وازاي قالوا ان دي افضل؟ رغم ان احنا نرى ان غسل الرجلين ده الاصل، يعني ده الاصل، لكن هنعلم باذن الله سبحانه وتعالى ان المسح على الخفاف حكم ايضا، كما ان غسل الرجلين حكم، المسح على الخفاف حكم وليست رخصة في المسألة. لكن طب هم جابوا الأفضلية ازاي؟ يبقى اول حاجة ننظر الى الحيثية، تعليلهم للأمر ده، دايما لما العلماء يقولوا هذا افضل بيعللوا، يقولوا ليه قالوا انه ده افضل، فنسمع الكلام ده وننظر. بعد ذلك قلنا حتى لنتقدم نحن بقول على كلام العلماء، قلنا خاصة لما هنعلم ان العلماء ليهم ادلة في، يعني مش بيتكلم والله المسألة مجرد الرد او مجرد المخالفة، لا، بيبقى طبعا على قواعد وعلى أصول، ومبنى الكلام دايما بيبقى مستنده على أدلة. فإحنا دايما نتعود إن إحنا نأخر كلامنا حتى نستمع إلى كلام العلماء، دايما ما تعترضش على قول إلا بعد ما نحن نعرف كلام العلماء. في بعض الأحيان الإنسان مثلا بيأخذ حكم الأحكام يرد قول على عالم العلماء، أنت تدري ماذا قال العالم وليه قال الكلام ده هو وإيه مستنده؟ إياك أنك أنت تظن أن العالم ده لما تكلم يعني يتكلم كده برأيه أو بما يرى بيستحسن المسألة، لا، يعني دايما دول علماء، يعني دايما لابد من إحسان الظن بالعلماء، ويعرف أن العالم لما يتكلم في مسألة خالف فيها البعض انظر إلى الحيثيات اللي ذكرها، يا ترى ذكر حتى لو مش هناخد بيها، بس انظر ليه ترى قال الكلام ده. مثلا نقول أن أبا حنيفة رحمه الله قال جواز إخراج زكاة الفطر في صورة نقدية، فنقول عدم الجواز. طب يا ترى هو لما قال يجوز قال لي ايه الحيثية، نظر ازاي؟ يا ترى هل هو قصد مخالفة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابو سعيد الخدري او قال ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر او صدقة الفطر على الكبير والصغير او غير ذلك صاع من كذا او كذا، هل يا ترى هو بخلفه وقصد مخالفة؟ ازاي بينظر للحديث وازاي اساسا قال هذا الكلام؟ يبقى لازم ابتداء كده يبقى احسان الظن بالعلماء، وننظر كده لماذا قال العالم هذا الحكم. يبقى في دايما حيثيات، في مبررات بيذكرها، وقلنا هننظر ايضا العلماء ردوا ازاي وقالوا ايه، قلنا لان طبعا ده سبيلك للتعلم، اول امر الادب مع العلماء وعدم ذكر العلماء الا بالخير للعلماء. قلنا الان احنا بنتكلم في الاحكام الفقهيه من خلال ما ذكر لنا العلماء، قلنا دول علماء الامه، علماء ثقات، وبالتالي نجد أن العلماء زكوا أمثال هؤلاء، فدايما نستمع إلى الكلام، ولما يكون المسألة فيها اختلاف يبقى إياك أنك أنت ترد قول المخالف بمجرد كده التقليد، دايما نحن بنسمعه التقليد، والله يا شيخي رجح الحاجة الفلانية، إذا ما عدا ذلك يبقى خطأ، ما عدا ذلك يبقى خطأ. نقوله يعني دي مسألة الترجيح دي، قلنا مسألة مبناها على أدوات، مبناها على أدوات، ده رجح هذا والآخر رجح مسألة أخرى، رجح حاجة تانية. فعلى ذلك ترى لما ناخد بقول انظر برضك الى القول الثاني، ليه رجح المسألة دهية؟ يبقى ليه جعل المرجوح راجح؟ يبقى المرجوح عند فلان هو راجح عند فلان، يبقى دي نقوله مبناها على ادوات، في ادوات كده، يعني ما نظنش ان العالم ده لما بيفتي مسألة بيفتي مسألة كده والله بالشبه، لا، ده في ادوات اساسا من خلالها بيتم صدور هذه الفتوى، قواعد كده بتبقى حاكمة للفتوى. لذلك يعني الكلام ده على أساس أن احنا ننتبه أن تؤخر ما تتكلم به بعدما تستمع إلى كلام العلماء. قال فمسح على خفيه، أي فتوضأ ومسح على خفيه مقام غسل الرجلين. قال فذهبت أتباعد، لما حذيفة رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقضي الحاجة من البول، يعني ذهب لكي يتباعد، قال فدعاني فقال حتى كنت عند عقبه، يبقى حتى يصر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في مسألة الغائط يعني الإنسان بيكشف العورة، بيكشف القبل والدبر، لكن في حال البول فطبعا هنا خلف الإنسان وظهر الإنسان بيبقى مستور، والكشف بيكون إلى أو الكشف بيكون للفرج أو للذكر، فطبعا هنا في الحالة دي ما يحتاجش يتباعد كما كان يتباعد في حال الغائط، قلنا لأن مع الغائط قد يستصحب برائحة كريهة أو بخروج صوت، فطبعا قلنا يبقى الخارج المستهجن دوت يتباعد عند إخراجه، لكن بالنسبة للبول يبقى هو يبقى مستور عن الناس حتى لا تنكشف تلك العورة، ولكن طبعا هنا الذي ينكشف منه يبقى محل طبعا الماء، يبقى الذكر هو الذي ينكشف منه، أما ظهر ذلك الإنسان فلا ينكشف، فلا يحتاجنا أن يتباعد كما كان يتباعد في الغار. وكذلك أيضا أنه يأخذ ساتر يستره، فكان ذلك الساتر هو حذيفة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه حتى كان عند عقب حتى يصل النبي صلى الله عليه وسلم. ينتقل بعد ذلك ويقول باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضع عنده. قال باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضع عنده. ثم ذكر عن ابن جريج عن حكيمة بنت أمية ابن رقيقة بنت ابنة رقيقة عن أمها أنها قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل. يبقى ذكر هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل. جواز أن الإنسان أن يكون له إناء يضع هذا الإناء تحت سريره إن أراد أن يبول بال فيه، يبقى ما فيش حرج. شرط أنه والله طب دي الكنف موجودة، لكن قلنا والله ممكن الإنسان قد يحتاج إلى هذا الأمر نتيجة مثلا مرض أو نتيجة أنه لا يقوى على الذهاب إلى المكان أو غير ذلك. يبقى الشاهد جواز أن يكون الإنسان هنا يخصصه أن يبول فيه بالليل، أن يبول فيه بالليل كحال النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ الإناء. وبالتالي لكن أيضا كيف يستنزل من البول؟ قوله والله طب كيف يستنزل من البول؟ هل لما يتخذ الإناء ويضع ذلك الإناء تحت سريره بالليل يبقى لا يدخل إلى المكان مكان الخلاء، طب كيف يستبرئ من بوله؟ كيف يكون الاستبراء؟ قلنا أن الاستبراء يعني إما أن يكون بالماء وإما أن يكون بالحجر أو ما قام مقام الحجر، قلنا كالورق غير المحترم أو كالخرق أو غير ذلك. يبقى الإنسان ممكن أساسا يبول في مكان في ماء بعدين نقول يطلع كده منديل كلينكس ويجفف به المكان يبقى طاهر طاهر. احنا قلنا الاستجمار أو الاستنجال يكون بالماء أو بالأحجار أو مقام الحجر ما لم تكن آلة من الآلات المحرمة التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ممكن ما يبقى موجود كده واستعمل الحجار، نعم استعمل الأحجار ابتداء حتى لأن دي قلنا آلة تستعمل لم يرخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم لعدم وجود الماء، لأن الماء موجود وكانوا يستعملوا الحجار ابتداء. فالاستجمار بالأحجار يعني ده حكم مش رخصة، يبقى مش رخصة مش قوله والله الأصل الماء وعدم الماء يبقى نستعمل الأحجار، لا. غير مثلا مسألة التيمم، امتى التيمم؟ مع عدم وجود الماء او تعذر استعمال الماء، فلا يتم التيمم الا بهذه الصورة. لكن لو وجد الماء وتيمم مع عدم وجود عذر من الاعذار نقول يبقى هذا ايه؟ هذا لا يصح، هذا لا يصح، لان التيمم هنقول بدل عن الوضوء في حالة عدم الماء، في حالة عدم الماء. الاحجار لا، الاحجار دي حكم الاستجمار بالحجر كأنه بالضبط بيستنجي بالماء، كأنه بيستنجي بالماء. وكذلك او مقام الحجر ما لم يكن رجيع او ايه او راس كما قال النبي او عظم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ابتداء كده نقول والله يجفف الموضع ويستنجي به او يستجمر بنقول ورق غير محترم اللي هو شفتوه فيه يعني كتابة بالعربية او ان هو نقول والله بخرق، كل ده هو ايه يعني جائز ابتداء لان ده حكم الاحكام. فلو هو يبول بالليل هل يا ترى معنى ذلك أن يكون في ملبسه أثر لذلك البول فينكس الثوب؟ لا، بينا قبل ذلك أن الإنسان حتى لو كان على جنابة ويؤخر الاغتسال إلى الصباح، يعني الإنسان كده على جنابة وحيؤخر الاغتسال للصباح، قام هذا الإنسان ليبول نقول أنه هو أساسا إيه؟ أيضا يستنزه من البول، يستنزه لأن المني ليس بنجس، المني طاهر أساسه. ولكن قلنا لو بان هو يقولك عليها غسل فخلاص يبقى ايه ما يستبرأش من البول، نقول طب ايه ما الداعي ان تجعل هذه نجاسة في ملبسك والمني اساسا طاهر، يعني قول الجمهور ان المني طاهر وليس بنجس. يبقى نفرق ما بين الامرين، قلنا يبقى الانسان مدقق دائما في افعاله، يبقى نقول نوع من انواع التساهل ان هو طالما عليه جنابه وحيغتسل بالصباح يبقى على ذلك لو بال يبقى لا يستبرئ منه، نقول لا استبراء من البول خاصة لما نستمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن يعني أكثر عذاب القبر بيكون من البول، أكثر عذاب القبر من البول كما قال وبينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فنفرق بأن أنت عليك غسل وأنك أنت إيه تستبرئ من البول. فلذلك كما بيذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له إناء يبول به في الليل، يبقى أيضا إن إحنا لا نظن أنه كان يعني بيبقى هذا الأثر ثم يكون في ملبسه أو على جسده، لكن كان يستبرئ منه بأي صورة بقى من الصور، قل الله على حسب يعني ما يليق بالأمر. مش هنا والله مش هينفع أن أنا أستنجي بالماء يعني، ولكن يبقى إيه نستعمل أي آلة من الآلات غير المحرمة في الاستبراء من البول. هيذكر بعد ذلك باب آخر وباب المواضع التي نهي عن البول فيها. يبقى في مواطن أيضا، مواضع نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن البول. قال باب المواضع التي نهي عن البول فيها، ثم ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال اتقوا اللعينين. قالوا: وما اللعينان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. وفي رواية أخرى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. يبقى دي أماكن، يبقى هنا لا نهى النبي صلى الله عليه وسلم النبول في هذه الأماكن، قلنا حتى لا نفسد هذه الأماكن على أصحابها. يبقى الغرض من كده أن احنا لا نفسد هذه الأماكن على أصحابها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعينين. قالوا: وما اللعينان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. قال: اتقوا اللعينين. قال الخطابي رحمه الله: يريد الأمرين الجالبين للعن، الحاملين للناس عليه والداعيين إليه، وذلك أن من فعلهما لعن وشتم. قال: يعني عادث الناس لعنه، فلما صار سبب لذلك أضيف لهما الفعل فكان كأنهما اللعينان. يبقى هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعينين، يبقى ترى إيه فسرها. وكان الصحابة رضي الله عنه إن أشكل عليهم الأمر كانوا يستفسرون ويسألون. وأن طبعا ده في رد على من قال إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. نقول لا، ده الصحابة رضي الله عنهم كان ما أشكل عليهم في المسائل كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم. البعض بيتهم الصحابة كده كان بياخد النص على ظاهره ويقوم بتطبيقه ولا يفهم المقصود، ولا يفهم المقصود. نقول لا، ده الأدلة التي ورد عن الصحابة أنهم كانوا يستفسرون عما أشكل عليهم من الألفاظ. لذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الركوب أو غير ذلك نجد يقولون: وما كذا وما كذا، يسألون عما لم يفهموا أو ما يفهموا منه المقصود من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. فطريقة السلف كما قلنا أسلم وأعلم وأحكم، ومن أتى بطريقة غير طريقة السلف فهي طريق مردود على أصحابه، وهي دلالة على يعني الجهل والضلال، دلالة على الجهل والضلال. فطريقة السلف هي الأسلم والأعلم والأحكم، هم أعلم هذه الأمة بمراد الرب سبحانه وتعالى ومراد النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي كانوا يستفسرون عما أشكل عليهم. لذلك بينا قبل ذلك أن عائشة رضي الله عنها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب، قالت: ألم يقل رب سبحانه وتعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذاك العرض، من نوقش الحساب عذب. فقلنا والله لما اختلط عليها الأمر أشكل عليها الأمر طرحت السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم فكانت الإجابة. هذه الصحابة هنا رضي الله عنهما يقولون، رضي الله عنهم يقولون: وما اللعنان يا رسول الله؟ قال: الذي تخلى في طريق الناس أو ظلهم. قال الإمام الخطابي رحمه الله: يريد الأمرين الجانبين للعن، الحاملين الناس عليه والداعيين إليه. قال: وذلك أن من فعلهما لعن وشتم. يعني نقول إن إيه يعني ده بيدفع الآخرين، وبالتالي نقول إن هو المفسدة نقول أيضا بتأتي بمفسدة. هذا إن هو لما تخلى في طريق الناس أو وضع الأذى والقذر في طريق الناس هنجد ماذا يفعلون؟ هيدفع المسلم أن يقوم بلعن من فعل ذلك، والمسلم ليس بلعان كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فنجد إن هو فساده يعني استجلب ذلك الفساد، يبقى فساده استجلب ذلك الفساد، أوقعنا في حرج، نقول إن هو أوقعنا في حرج فدفعك إلى شتمه وإلى سبه وإلى لعنه. والمسلم ليس بهذه الصورة، والمسلم ليس بهذه الصورة. وبالتالي قال يريد الأمرين الجالبين للعن، حاملين الناس عليه والدعيين إليه. قال: وذلك أن من فعلهما لعن وشتم. قال: يعني عادث الناس لعنوا، فلما صار سببا لذلك أضيف لهما الفعل فكان كأنهما اللعن. يبقى أوقع الناس في حرج. نقول إن من الخير هو تقليل الشر والفساد، يعني ده من الخير ومن الطاعة تقليل الشر والفساد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر كده وعدد بعض الصدقات يتصدق بها الإنسان، منها كف الشر والأذى عن الناس، كف الشر والأذى عن الناس. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر وقال الإيمان بضع وستون شعبة، قال أعلاه وأدناه، أدناه إماتة الأذى عن الطريق، يبقى إزالة الأذى طاعة لله سبحانه وتعالى، عمل صالح، يبقى في المقابل إيه؟ وضع الأذى هذا عمل سيء، هذه معصية، يبقى وضع الأذى في طريق الناس. قلنا بالإضافة أنه هو هيستجلب من الناس أن يقومون بسبه وشتمه، يبقى بدلا ما هو يذكر الناس بربهم سبحانه وتعالى وبطاعته، لكن هو دفع الناس أن يتكلموا بهذا الكلام الفاحش. والمسلم ما كان له أن يكون لعانا ولا فاحشا ولا متفحشا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أسند اللعن الإيمة على طريق المجازع. وقد يكون اللاعن بمعنى الملعون، قال أي صاحبه تقل عينيني، اللي هو أساسا يبقى صاحبه ملعون، أو ممكن يكون تقل عينيني أي أن الإنسان يلعن بسبب هذا الأمر، يبقى ملعون بالفعل ذاته، أو أنه هو أساسا هيلعن عن طريق الناس، يدفع الناس إلى لعنه نتيجة أنه هو وضع ذلك الأذى أو القذر في طريق الناس أو في ظلهم. قال الذي يتخلى في طريق الناس، يتخلى يبقى هو اللي هو التغوط أو البول في موضع يمر به الناس. وطبعا نقيس على كده وضع الأذى، وضع الأذى، والله يعني البعض كده بياخد القمامة بتاعته أو كناسة يضعها في طريق الناس، حجر بيضعه في طريق الناس، كل ده نوع من أنواع الأذى، كل ده من نوع من أنواع إماطة الأذى عن الطريق. قلنا طاعة لله سبحانه وتعالى، شعبة من شعب الإيمان كما سماه وصفاه النبي صلى الله عليه وسلم. الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق. وكذلك أيضا بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل من المسلمين مر على طريق كان به غصن يتأذى به المسلمون، فعلى ذلك قام بإزالته، فشكر الله عز وجل له ذلك الصنيع وادخله الجنة. يبقى إماطة الأذى عن الطريق قلنا صورة يعني لا نستهين بها، لا نستهين، ممكن الإنسان يبقى ماشي في الطريق يجد حجر نحي الحجر، نحي الحجر، وجدنا مثلا شيء قد يتأذى به الناس نحي ذلك المكان، نجد مثلا قشرة موز ننحيها من ايه؟ من الطريق. هذا كله من إماطة الأذى، ولابد ان احنا لا نحقر من المعروف شيئا، اي صورة من الصور نتكسب بها ثوابا يبقى على ذلك لا تزهد فيها، ما تزهدش فيها، ولكن نقول يا ترى إماطة الأذى عن الطريق ده قلنا لكان في صورة حجر، يعني في صورة حجر والله حفرة كده ممكن يعني ما حدش ياخد باله منها يقع فيها، يبقى والله يعني نضع كده حواليها أشياء حتى ننبه الناس أن هذه حفرة إن لم نقم بردمها، وهكذا نقول الله يشوف يعني مش هنشيل اللي هو الناس عملوه، لا ده هو كأنه بيكسبك ثواب، هذا بيضع عليه أو على نفسه من الوزر والآثام، لكن إحنا بنتعامل معها يبقى معاملة المؤمن، المؤمن كده لا يزهد في أي صورة من صور الخير، لا يزهد في أي صورة من صور الخير، قلنا لأن سعي دوما إلى تفصيل كفة الحسنات، يبقى هذه طاعة لله سبحانه وتعالى نقوم بفعلها. فلذلك قال الذي تخلى في طريق الناس يبقى يتغوط أو يبول في موضع يمر به الناس، ويقص على كده أي صورة من صور الإذاء يضعها الإنسان في طريق الناس. قال المراد بالتخلي التفرد لقضاء الحاجة غائطا أو بولا، فإن التنجس والاستفزار موجود فيهما. قال فلا يصح تفسير النووي بالتغوط، يعني قال الذي تخلى في طريق الناس يتغوط، لا، البول أيضا في حكم الغائط، البول في حكم الغائط، قلنا لأن دي كلها تنجيس الأرض، يعني تنجيس للأرض، فلا نأمن أن الإنسان يعني قد يكون يسير حافيا فعلى ذلك رجله أو قدمه خطأ هذا الطراب الذي بلل بذلك البول فيحمل عند ذلك النجاسة. قلنا بالإضافة قد تنبعث رائحة أيضا كريهة من ذلك البول، إن اعتاد الناس أن يبولوا في مكان واحد فنجد أن رائحة كريهة حتظهر من خلال يعني ذلك البول. بصفة عامة هذه الصورة مستقذرة ومستقبحة وأيضا مستهجنة، وبالتالي التخلي في طريق الناس يكون سبب للعن ذلك الإنسان. قال المراد بالطريق الطريق المسلوك لا المهجور الذي لا يسلك إلا نادرا، يبقى طريق الناس المقصود بطريق الناس الطريق المسلوك، الطريق الذي يسلكه الناس، ولكن في الفضاء الواسع يعني لا حرج أنه يفعل ذلك الأمر كما بينا من حال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أو في ظلهم، قال مستظل للناس الذي اتخذوه مقيلا ومنزلا ينزلونه ويقعدون فيه، وليس كل ظل يحرم قعود للحاجة تحته، فقد قعد النبي صلى الله عليه وسلم لحاجاته تحت حائش من النخل والحائش لما حال غن يبقى نقول ان هو يعني بيتخلى تحت قلنا اماكن من الشجر ملتفة كده متكثفة تخلى في ذلك المكان، يبقى هذا طبعا ظل، لكن مش كل ظل ومش كل طريق. ان كان الطريق مهجور لا حرج، ان كان الظل ده لا يستعمل يبقى هذا ليس بمقيل الناس او مكان الذي يستريحون فيه او ينزلون فيه، يبقى على ذلك لا حرج لا حرج، يبقى مش كل ظل، لكن كما قال طريق الناس او ظل الناس، يبقى هنا بيقصدون هذا المكان، يقصدون ذلك الظل. يقولوا والله في شجرة كده، هذه الشجرة البعض بيقيل تحتها، او ان اراد الاستريح يستريح تحت هذه الشجرة، فلا تفسد هذا المكان على الناس. قلنا على الرغم ان هو ماذا فعل، هو كل ما فيها يبقى افسد المنافع، افسد منفعة هذا المكان. وبالتالي قاس العلماء لو كانت شجرة مثمرة يبقى لا تبول ولا تغوى تحت هذه الشجرة المثمرة، قلنا لو وقعت الثمرة على الارض لتنكست، فعند ذلك يستقذر الناس هذا الشيء فأفسد هذه الثمرة على الناس. يبقى نقول شجرة مثمرة، نقول لك لا والله عشان ممكن يتساقط منها شيء والناس بينتفعون بهذا الأمر. نمر على نخلة كده بنجد بعض مثلا الرطب وقعت من هذه النخلة يستفيد بها الناس، طب لو كان المكان ده تغوط فيه الإنسان أو بل في الإنسان، يبقى وقعت في النكاسة أفسدنا هذا الشيء على الناس. وكذلك يبقى هذا ظل الناس المكان الذي يصدرون فيه، يبقى في منفعة، يبقى أفسد هذه المنفعة على الناس. يبقى هو من يقوله ما أفسدش أفسد العين، فأفسد المنفعة، ينتفعون بهذا المكان فأفسد هذه المنفعة على الناس. هذه الطريق المسلوك، هذه الظل هو يصدلون تحته، سواء يقيل الإنسان تحته أو بيجلس كده للاستراحة وغير ذلك، أو مكان أيضا فيه ثمار، يبقى على ذلك أي صور إذا ممنوع، فهي مستجلبة للعن من فعل هذا الأمر. قال والحديث يدل على تحريم التخلي في طريق الناس وفي ظلهم لما فيه من إذاء المسلمين بتنجيس من يمر به واستقذاره. يبقى نقول أي سبيل من سبل إفساد المنافع على الناس أو استجلاب أي نوع من أنواع الإذاء أو الشر على الناس، يبقى هذا محرم. وكذلك أيضا من فعل ذلك حيستحق اللعن، قلنا يستحق اللعن، قلنا بيدفع الناس أن يقعوا في المحظور، يبقى فعلته دي دفعت الناس أن يقعوا في المحظور. قلنا على الرغم أن تقليل الشر والفساد طاعة لله سبحانه وتعالى، لكن ده بيستجلب الشر والفساد. قال وفي الرواية الثانية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. يبقى اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. يبقى الموارد اللي هي المجاري، مجاري الماء، يبقى هنا الماء بتجري في قنوات أو في غير ذلك، يبقى إياك أنك أنت تبول في هذا الشيء. قلنا حتى لو كان هذا الماء لا يستعمل في طهارة، لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نبول في الماء الراكد ثم نغتسل فيه. قلنا الماء اللي الراكد، يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نبول في الماء الراكد. قلنا على الرغم أن احنا نقول والله مش هنستعمله، يعني لا في وضوء ولا في طهارة لا يستعمل، ولكن مع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصورة. نهى، قلنا المسلم كده لابد أنه يتحلى بالخلق الطيب ويتحلى وتزايا بهذه الأداة، يبقى مش كلنا نقول والله ده ما فيهوش منفعة، لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصورة. وبالتالي نقوله ده ماء راكد، يبقى هذا ماء راكد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعماله في الوضوء وفي الغسل، ومع ذلك نهى عن البول فيه، نهى عن البول فيه. قلنا يبقى ده نهى عن ذلك، قلنا لأن المسلم ما ينبغي له إفساد هذه المنافع على الناس. فكان منها أيضا يعني قال البراز في الموارد، قضاء الحاجة في مجاري الماء، يبقى الطرق التي تجري فيها وتسلو فيها الماء، يبقى إياك أن تفسد هذا الشيء على الناس. قلنا حتى لو كان ماء راكد لا يستعمل لا في وضوء ولا في غسل، فقد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قارعة الطريق كما قلنا، وأيضا هذا الظل الذي ينتفع به الناس. بعد ذلك أيضا بيتكلم تحت باب آخر وباب في البول في المستحم، قال البول في المستحم. قال في رواية عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في مستحم ثم يغتسل فيه. قال لا يبولن أحدكم في مستحم ثم يغتسل فيه. قال أحمد ثم يتوضأ فيه، في رواية إن عمة الوسواس منه، إن عمة الوسواس منه. قال أيضا في رواية عن حميد الحميري أنه قال لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله. يبقى لما يبول لا تبول في المستحم، لا تبول في المغتسل بتاعك. قلنا يا ترى إيه السبب؟ كما ورد عن الإمام أحمد رحمه الله قال في نعمة الوسواس منه. يبقى هنا نقول الوسواس يدخل الإنسان ومن هذا الطريق، يبقى هنا وسواسة تدخل الإنسان من هذا الطريق، نعم. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يبقى كيف؟ قلنا الشيطان يوسوس الإنسان، قلنا من هذا الطريق، لما يعتاد الإنسان أن يبول في مغتسل أو في مستحم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك نهى عن هذا الأمر سدا لدخول أو تسلل الشيطان إلى داخل الإنسان فيوسوس عند ذلك الإنسان أو يشكك الإنسان في طهارته. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الطريق على الشيطان بهذه الصورة. ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى استملت عليه هذه رواية من أحكام وحكم المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.